ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك حق لقاؤك حق والملائكة والنبيون حق والقرآن حق وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك سبحانك تبعث من في القبور، وصلوات الله وتسليماته على نبينا وحبيبنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها السادة، في ليلة التكريم للراحل الكريم الحاج عبد الله عطية طلب، ومشاركة لشقيقه الكريم الحاج حسن طلب، يتوافد الرجال أصحاب المنوال والمصقال لحضور مجلس القرآن الذي يجتمع فيه الرجال الشجعان. نشكر لكل من شرفنا من الرجال أصحاب المنوال، وشكرا الخاص للأستاذ أحمد الخزرجي، كما نشكر أيضا للوجهاء والعظماء من أهل المنطقة. أيها السادة، استضفنا لحضراتكم من السادة الأعلام أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي، قمر قراء جمهورية في مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، ليتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا، داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إن

Oh! قالت أنى يقول لي غلام ولم قولي Yeah. Yeah. قال إني عبد الله بها نطق المسيح بلسان عربي فصيح من فوق كتف البتول يصيح معلنا أن لله الوحدانية وله الحمد وله التسبيح فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جليا هكذا إخوة الإيمان لقد استمعنا إلى الإجادة والإتقان وإلى الصوت الكروان الذي يتمتع بجمال الصوت مع دقة الأداء فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والذي نفخر به أنه ابن قرية طاروط شرقية. أيها السادة باسم الأستاذ حسن عطية طلب شقيق الراحل الكريم نشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء كما نشكر الشكر الجزيل للأستاذ أحمد الخزرجي والسيد المهندس أحمد شحاتة أمين عام حزب الحرية والعدالة. شكر الله لكم وندعوه ألا يؤذيكم مكروها أبدا.